حادث سرور ده من اضافه ايه الى ايه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ لماذا يسمى اضافه صفه الى موصوف؟ لا ده السرور موصوف. ازاي موصوف؟ غلط. بصف السرور بانه حاجة. الله، وانا كل ما اقول حاجه تقلدني؟ ما تقول انت حاجه. ما هو بيقول اهو اي لسرور حادث. سرور حادث. وصفنا السرور، وصفنا السرور. بص قدامك، بص للصفحه اللي قدامك. لسرور حادث، سرور حادث. طارئ، قادم. جاد، جد بعد ان لم يكن. سرور حادث. سرور موصوف ولا صفة؟ سرور حادث. يبقى سرور موصوف ولا صفة؟ يدع. والحادث فلما اجيب الصفة دي واحطها قبل الموصوف واضيفها ليه تبقى اسمه ايه؟ اضافة الايه؟ الصفة الموصوف. حادث السرور من باب اضافة الصفة للموصوف. وعليك بتشجع كده. الله يفتح عليك يا استاذ طارق، ممتاز. الله اكبر، يا فرحة الشيخ عويضة بيك. ربنا يخليكم لبعض. والسرور ما يسر الانسان، والسرور ما يسر الانسان، وخرج به ما يتخذ للحزن كالمصيبة، طعام او شراب للحزن زي ما حضرتك بقى كنت بتقول القهوة في التعزية، يبقى لا يسمى وليمة لانه ليس في حادث سرور. وبعضهم جعل التعبير بالسرور جريا على الغالب، وعد ما يفعل للمصيبة من افراد الوليمة كوظيمة الموت. كلام الشافعي كلام حق ولا كلام جري على الغالب لما قال رحمه الله تصدق الوليمة على كل دعوة لحادث سرور؟ هل هذا على إطلاقه ولا جري على الغالب؟ بعضهم قال جري على الغالب، فيدخل في الوليمة ما يجعل من الطعام أو الشراب الذي يكون للأحزان، وبعضهم قال لا هو خارج لأنه على إطلاقه، فلا يعد ما يفعل في الأحزان من الولائم كوظيمة الموت. الوظيمة في الموت يعني ما يصنع من طعام للمعزين. وأقلها للمكسر شاة. عندك سؤال الحاج؟ تفضل. اللفظ نفسه يؤنث ايه؟ اللفظ. لما يكون مؤنث حقيقي. لكن العرس يطلق على مؤنث على ما هو مؤنث حقيقي. اللفظ نفسه زي كلمة الحال مثلا يذكر ويؤنث. نعم. لا انا بقول الحال مش الحياة. العرث يطلق على الزوجة كما انه يطلق على الزوج، زي العروس يطلق على الزوجة يطلق على الزوج، فلذلك يصح التذكير والتأنيث. والزوج يطلق على كل منهما، الزوج يطلق على كل منهما، على الرجل وعلى المرأة، زوج بالإطلاق الحقيقي يعني، وإنما يؤنث كما أخذنا في الفرائض يؤنث من أجل بس التفخيم يعني، الأولى أن يذكر. وأقله وأقل عفوا وأقلها المكسر شاه.

طعاما، وإذا لقدر الله حصل لهم أتراح أنا لأطعمهم أيضا طعاما، أخفف عنهم وأشاركهم في فرحهم وفي حزنهم وفرحهم. محبة يعني إذا أنا دبحت لحضرتك، مش دبحت حضرتك، دبحت لحضرتك، مش بداية محبة بيننا وبين بعض. ده اللي بيفعله فعلا، بيعلن محبته للأولياء وللأهل البيت بأنه بيدبح لدوار أهل البيت. مش بتشوف يا أخواننا اللي بينكم راح العمرة والحج، مش بنشوف الناس بتجيب لواري كبيرة كده توزع على زوار الحرم الشريف؟ هو ده اللي بيحصل بالظبط. كان شرك هناك ده، بدل ما يوزع تمر ولا يوزع لبن ولا غيره بيذبح ويوزع، ده الأكره وجبات جاهزه وجبات سخنه وجبات بارده، يبقى هنا شرك وهناك حلال، كله عمل بر. بيذبح للسيده زينب يعني بيذبح لزوار السيده زينب، بيذبح للحرم يعني بيذبح للمعتمرين والحديد والطائفين والقائمين والركع والسجود في الحرم الشريف. طهر بيتي للطائفين، طهر بيتي لهذا، طهر هذا المكان لزوار هذا المكان. فالاعتناء بتبخير هذا المكان، تنظيف هذا المكان، خدمة زوار هذا المكان، صنع الطعام لهذا المكان، تضييف هؤلاء الناس ازدحمت بهم الأماكن فضيفهم في بيتي، كل هذا من الإكرام، من إكرام أهل البيت. كما لو جاءت يعني لك ضيفان ولم يدعهم بيتك فضيفتهم انا في بيتي، اشياء عاديه يفعلها الناس، لكن نيجي على حاجات زي كده وتبقى شرك. اما حديث الذبابه يتقرب، ده بيعبد مع غير الله، ده بيعبد غير الله، بيتقرب الى صنمه والى معبوده باي شيء بقى، قل او كبر، صغر او او او او جل، ده بيتقرب الى غير الله. لكن هو اللي بيذبح عند السيدة زينب بيعبد السيدة زينب، يبقى ده اللي بنسميهم بقى النقص في الدين والخبل في العقل. كان عندك سؤال؟ مفيش مانع، مفيش مانع، ايه المانع؟ ايه المانع؟ يعملوا عند ومال؟ ايه المشكلة يعني؟ يذبح عند الكبوت بتاع السيارة، يذبح عند شنطة السيارة، يذبح فوق السيارة، يعمل اللي هو عايزه، تحت السيارة. اتفضل يا دكتور. مسألة اللي هو على الشركة ان هم بيعملوا الخمسة دي على اعتبار انها بتمنع العين، مشروط في المصنع المصريين هنا الخمسة دي بتمنع العين، فقد يكون مرادهم من الشركة كده. لا لا لا لا لا لا، حتى لو ما عملش كده هم عندهم شركة، حتى لمجرد ما يذبح عند السيدة زينب ما بيعمل، هو السيدة ما بيعملوش كده خالص، لكن هو عند العربية عند البيت مش عشان كده، لا مجرد الذبح يعني، مجرد الذبح، مجرد الذبح دي لوثة، لوثة عقلية تحتاج إلى تعليم وصبر ودعوة، أمر معروف ونهي عنه، لوثة، نوع من اللوثة العقلية يعني. لا لا يعد عقيق، لان العقيقه شيء عند الشافعيه يعني، بعضهم يذبح اي شيء ولو ارنب ولو وزه ولو كذا، لكن الشافعيه عندهم اقله شاتان للذكر وشاه للانثى. يطلق عليه وليمه، يطلق عليه وليمه بس ما مش عقيقه يعني. وقال بعضهم إن الولائم في عشر مجمعة، إملاك عقد وإعذار لمن ختنا، عرس وقرص نفات والعقيقة مع، حذاق ختم ومأدبة المريد ثنا، نقيعة عند عود للمسافر مع، وضيمة لمصاب مع وكير بنا. من بحر إيه؟ من بحر أيوة البطيخ، فتح الله عليك. مرة أخرى، إن الولائم في عشر مجمعة، إن الولائم في عشر مجمعة، إملاك عقد وإعذار لمن ختنا، عرس ثلاثة

طيب يلا يلا يلا نمثله. واحد بيدعو الى وليمة فجاي يدعوني انا واحد من الفقراء. قلت له انت بتدعو مين؟ امشي معايا امشي معايا وبعد كده اتخلف. قلت له انت دعيت مين للوليمة دي؟ فقال لي انا دعيت فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وعاد يدي لي. قلت له ايه ده دعيت كلهم اغنياء؟ انت خطبت الاغنياء فلا تجب الإجابة علي، لا تجب إجابة الدعوة علي. ليه؟ مع ان انا فقير لا تجب الإجابة علي لانه خطب الاغنياء. فانا تجب الإجابة، بيقول لي الشيخ المحشد يقول لا تجب الإجابة عليك يا فقير ولا حتى على واحد من الاغنياء. فين اهو؟ فلو خطب الاغنياء بالدعوة، لان الغنى خطب الاغنياء بالدعوة هو لو الدعوة للاغنياء هنا بالجمله بهذا الكلام. فلو خطب الاغنياء بالدعوة يعني دعا 15 اغنياء هم كلهم 15، فلو دعاهم لم تجد الاجابه. انا اقول ان يكفي كده لم تجد الاجابه منهم، تقول حتى عليه. هو ما دعاش اكثر ناس تانية غير الغنياء عشان يقول دعاني انا، دعاني انا، انا واحد متوسط الحال او فقير الحال مش غني. مفيش كلام ما اتكلمش غير عشان يترد اكثر. ما هو ده معنى عدم الإجابة. معنى عدم الإجابة إيه؟ معنى عدم وجوب الإجابة علي إيه؟ أننا أني لما دعاني نظرت في المدعوين وجدت في قائمة مدعوين كده، دعا الشيخ سامح من كبار الأغنياء، الشيخ عويضة من كبار الأثرياء، الشيخ علي بن فايق وهكذا. إيه ده؟ ده كلهم أغنياء، يبقى دي إجابة، يبقى دي دعوة خاصة بالأغنياء. الشرع بيقول لي ما يجبش عليك يا فقير إنك تجيب هذا، ولا حتى على الشيخ الرضا ولا على سامح ولا على علي ولا على غيره من الاغنياء. فين الكلام دوت؟ هنا الكلام المتقين ما يجيش الا كده. حتى عليهم ما تفهمش الا كده، حتى عليهم يعني حتى على غير المدعو من غير الاغنياء. خلاص تقول ايه يا عبد الحق؟ لا تجد الدعوه في الاغنياء. خلاص ما احنا لازم نتحقق، مش احنا خدنا مش درسنا اهو يا غلب يا رخم يا اخي. ده انا بهزر يا رخم يا دمك تقيل بالمسجد. خلاص عملنا اللسته وجدنا انت دعيت لي علي بن سيد قال لي عشان غني، دعيت لي عويضه قال لي عشان غني يا غلب. ليه؟ ما احتمال يكون دعاهم لانهم من اهل حرفته، من اهل مش عارف ايه، من اهل كذا. يا لطيف يا خفيف. نعم ما يجبش الدعاء. وأن يدعوهم في اليوم الأول. قال ولو دعاهم في يوم واحد لكنه جعله ثلاثة أوقات لم تجب الإجابة إلا على من دعاه في الوقت الأول. يعني العبرة مش بتقسيمه إلى 24 ساعة، العبرة بتقسيمه إلى أوقات متعددة، ثلاث دعوات في أوقات متعددة، في ثلاث أيام، في يومين، في يوم واحد إلى آخره. فإن أولم ثلاثة أيام أي فأكثر كسبعة أيام لم تجد الإجابة في اليوم الثاني، بل تستحب وتكره في اليوم الثالث، أي وكذا ما زاد عليه فيما إذا زاد على ثلاثة أيام، وتجب في اليوم الأول من وليمة العرس كما نص عليه في المنهج. فلو أولم ثلاثة أيام فأكثر لم تجد الإجابة إلا في الأول، يعني للعرس. وأما في غير العرس فتسن في اليوم الأول وتسن في اليوم الثاني في العرس وغيره، لكن سنها في اليوم الثاني دون سنها في اليوم الأول في غير العرس. يبقى